بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى، هات للولد دليل، وشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أثرت فيما مضى اختلاف فهوم أهل العلم في معنى النجم، وهل هو أو الشعرى أو الزهرة أو سائر النجوم أو هو النبت الذي لا ساق له، يعني ما له ساق يقوم عليه، على حد قوله هو النجم، أو هي الآيات المنزلة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تسمى نجوما، والمنزل منها الواحد يسمى نجم. كل هذا يعني أو أكثره ذكره أهل العلم في تفسير قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمادة كلها كما قلت تدور على الطلوع، نجم طلع، نجم طلع، نجم النبت طلع النبت، نجم القرن نبت القرن، نبت نجم السن نبت السن. فالمادة تدل على البروز والطلوع، شيء طلع جديد يسمى نجم، يسمى نجم. هذا في مادة اللغة العربية، وأصل أصل استعمال المادة وفقها إنها تدور على معنى الطلوع، ولذلك نظرا لأن النجوم تطلع وبعدد كبير لا يكاد يحصى ويحصر قيل لها النجوم، يعني الطوالع ما لها حد، ما يحصيها إلا الله عز وجل الذي خلقها ودبرها وسيرها في مجاريها لا تختل ولا تختلف طرفة عين. هنا يقول: والنجم إذا هوى، وكلمة هوى بمعنى نزل غاب، والعربي يقول هوى يهوي يعني سقط يسقط، وهوي يهوى أحب يحب، هوي بكسر الواو المضارع منها يهوى، عشق يعشق، أحب يحب، أحب يحب، هوي هوي الشيء الفلاني يعني أحبه واشتهاه، أحبه واشتهاه، هوي يهوى يعني أحب يحب. أما هوى يهوي سقط يسقط، هوى هوى بمعنى سقط، فالهوي السقوط على حد قوله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تهوي به الريح يعني تسقط به وتنزل به الريح في مكان لا قاع له، مكان السحيق بعيد او بعيد القاع. فلا أقسم بمواقع النجوم. وهنا يقول والنجم إذا هوى، يعني وقع سقط غاب اختفى. والنجم إذا هوى، بعض الناس يقول إن النجم هذا عين محمد عليه الصلاة والسلام، نفس النبي محمد اسمه نجم. وهوى يعني إيه؟ يعني نزل من السماء ليلة الإسراء، نزل من السماء، نزل هوى يعني نزل من السماء ليلة الإسراء. هذا بعيد، هذا بعيد. والنجم إذا هوى يعني إذا غاب. الظاهر إن المراد بالنجم هنا النجوم المعروفة، عامة النجوم، ليس نجما واحدا، لا الثريا ولا الزهرة ولا المشت ولا الشعرة، بل المراد بها سائر النجوم. وطبعا كما قلت إنما يحلف الله عز وجل بالشيء ليلفت، كأنه يمسك، كأن إذن الإنسان تمسك. يعني لما تيجي تعلم ولدك علما ينفع، علما ينفع، وتمسك أذنه وتقول له اسمع احرص على هذا، انظر، تراه مهم جدا جدا جدا. كذلك مثل هالمقام كأنه يقول انظر للنجم عند مغيبه، تجد آية بينة، آية بينة تتشهد أن لا إله إلا الله، آية بينة تشهد أن لا إله. كون النجوم هي ما جت سبالة، احنا عمرنا شفناها اختلت واختلفت. يستطيع اي حسيب يحسب متى تطلع الزهرة ومتى تغيب، ويستطيع اي حسيب من الناس اللي لهم معرفة بالحساب يحسبون متى تطلع الثريا ومتى تغيب. حتى الفلاحين واهل المزارع قد يعرفون عن الثريا ما لا يعرفه الكثير من اهل العلم. اهل المزارع والفلاحات اللي ما قروا ولا كتبوا قد يعرفون عن الثريا ما لا يعرفه الكثير من اهل العلم، لان تتعلق امور مزارعهم بهذه النجوم. وكذلك الربابنا اللي في السفن، في المراكب، في في في في في البحار، في البحار قد يعرفون عن النجوم ما لا يعرفه الكثير من اهل العلم، قد يعرفون النجوم ما لا يعرفه الكثير من. وهذه آية يعني ما تحتاج لمدرس يدرس في الاصل، بس واحد يلقن واحد. هذا القطب الشمالي، القطب الجنوبي، فيستطيعون بهذه النجوم ان يعرفوا الامور الكثيرة في مزارعهم ومراكبهم وفي أمور كثيرة، حتى في ملابسهم، حتى في الملابس، حتى في الملابس، حتى في المتاجر. إذا الثريا آخر الليل طلع، فابن اللبون الجذع والجذع والحق جذع، ما أدري إيش يقول ذاك الشاعر، حتى بيعرفون إن الفصلان والنوق والجمال بيتغير حالها عند طلوع ذلك النجم، يتغير على عند طلع ذلك النجم. والناس يعلمونا يقولون لا تبات في النجوم، يعني ما هو كل طول السنة لا تبات في النجوم، انما في اوقات معينة يكون المبيت تحت النجم في غاية الخطورة على جسم الانسان، قد يبتلى فيه بامراض لا تكاد تخرج من جسده لمجرد نومه تحت النجم في اوقات محددة معينة. يحذرون مثلا من انك تبات تحت النجوم في ليالي معينة او في اوقات معينة من السنة، في اوقات معينة من السنة اذا نمت تحت النجوم يحترق احتراق، وفي بعض ايام السنة يورق ايراق اذا نمت تحت النجوم، يعني مثل الشجر اللي ينبت ورقه لما يتعرض للنجوم بالليل. هو نفس الجسم، هو ما تغير، ولكن الله جعل في هذه النجوم من الايات والفوائد ما لا يعلم. وبعدين تنظيمها لطلوعها ومغيبها آية لا يعلم، لا يقدر عليها ولا يحيط بها إلا فاطر السماوات والأرض، لذلك يحلف بها يقول والنجم إذا هوى. لأن طبعا كل شيء عند طلوعه ومغيبه تصير الآية فيه كبيرة بالحين. يعني الشمس عند طلوعها تبدأ تفكر فيها، وعند غروبها، القمر عند طلوعه وعند مغيبه، النجوم عند طلوعها لها آيات محددة معينة تنظر فيها، تنظر النظر العجيب الغريب في آيات الله فيها. يقول والنجم إذا هوى، بيحلف على إيه؟ بيحلف على أن محمدا ما ضل وما غوى، بيحلف على أن محمد عليه السلام منفي عنه الضلال والغواية، إن محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم ما أصابه ضلال ولا أصابته غواية، وصفه بقول أنه الصاحب، قال صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عن صاحب قريش، هم يسمونه صاحب قريش. اظن انا قلت لكم مرة عن قصة ام معبد لما جاء رجلها ولقى اللبن عندها في غير وقت اللبن، قال ان لك يا ام معبد هذا اللبن والشاء عازب حيال. قالت مر بنا رجل مبارك، قال صفيه يا ام معبد. قالت وسيم قسيم اكحل ازج اقرن كذا كذا، حتى انتهت من وصفه صلى الله عليه وسلم. قال يا ام معبد هذا محمد صاحب قريش، هذا محمد صاحب، وما شافه قبل كده ابدا، لكن قال الاوصاف دي ما تجتمع الا في محمد، احنا بنسمع عنه وعمرنا ما شفناه، ولكن هذه الاوصاف كلها تنطبق على ما يذكر عنه، هذا صاحب قريش. وربنا يقول هنا لاهل مكة لقريش سكان مكة ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه صفتي الضلال والغواية عن هذا الصاحب. كلمة صاحب، ما احنا مثلا بعض الناس يقول فلان صاحب فلان، قد يكون صاحبك ده عدوك، يعني ما هو بلازم ان الصاحب يكون صديق، الصاحب قد يكون عدو، يعني قد يعادونه وهو صاحبه. لكن اصل كلمة صاحب معناها من الملازمة، المصاحبة الملازمة، المرافقة، انه رافق لهم 40 سنة كاملة، 40 سنة كاملة وهم يعرفون حركاته وسكناته وجميع ما له يعرفونه، ما خفى عليهم من امره في 40 سنة شيء، على حد قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني انا عشت عندكم 40 سنة قبل ما ينزل علي القرآن. انتم جربتم علي كذب، انتم لاحظتم علي عوجات في السيرة، انتم لاحظتم علي انحراف في السلوك، ما دمتم في 40 سنة، هو الواحد يعيش 40 سنة وبعدين يبدأ يتغير مثل ما ده. والانسان طبعا ايه يعني اللي الانسان اذا مرن على شيء وضرب عليه مثل ما قال ذاك الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، اذا تعود الانسان وهو صغير خلق ما ينفك عنه، مثل ما قال ذاك الشاعر والشيخ لا يرعوي عن اخلاقه حتى يورى في ثرى رمسه، اذا مات اندفن يبدأ ذاك يصير الحال. لكن عندي يعني العود بعد ما يشتد ما هو من السهل انك انت تعدل فيه، اتعدلوا اولاد نهرات صغير اللي قابل للتعديل والتربية، لكن بعد ما يصلب العود ويتجاوز 40 سنة ما جاوا شيء جديد، اللي اكتسبوا من زمان هو اللي يبي يقعد. فمحمد عليه السلام لازمكم ولازمتموه 40 سنة، فهل جربتم عليه كذبان؟ هل شككتم في سلوكه؟ هل ارتبتم في اخلاقه؟ هل ظننتم فيه مرة واحدة في 40 سنة ظن سوء؟ جلس فيكم 40 سنة، تخلي اللي ما يعرف يعرف 40 سنة، يشيب الرجل فيها ويتم شيبه في 40 سنة وهو يعيش بينكم. لذلك سماه صاحب يعني ملازم لهم وهم ملازمون له، هذا معنى الصحبة. لان الناس قد يعملون الصاحب بمعنى الصديق، هذا هو ملازم، ما هو بلازم ان يكون صاحبك صديق. قد يصاحب الانسان من يتمنى هلاكه في كل لحظة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يصاحب الأحباب، لا يعني يصاحب الخيرين ولا يصاحب الشريرين، لأن الخير ينفعك ويحبك ويتمنى لك الخير، لكن الشرير لو ادعى أنه بيحبك يصير كذاب، لأنه ما أحب نفسه. هو لو كان يحب نفسه ويدور على سعادتها وعلى هدايتها، فما دام هو ما أحب نفسه عشان يدور لها طريق السعادة، ما هم دور لك أنت طريق السعادة. وإذا يقول عن المرء إذا تسأل وأسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجليس السوء، ويأمر عليه الصلاة والسلام بمجاورة الصالحين ومصادقتهم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صاحب لقريش، لكن ما هو صاحب، ما بيحبونه، وما هم بيحبونك يعني شيء في القلب، لا ما هو شيء في القلب، انما شيء في السلوك، من نعرات الجاهلية ونزعات اهل الجاهلية، من الاشياء اللي ربوا عليه كل قبيلة ما ودها ان قبيلة ترتفع عليها ابدا، فكيف يجي النبي من بني هاشم وما جاء من بني مخزوم؟ ولذلك كان بني مخزوم فيهم فرعون هذه الام، كان بني مخزوم وهم من اقارب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحقد اللي في قلوبهم ما يعادل حقد. ليش يجي تجي النبوة في بني هاشم ولا مثل اليهود عليهم اللعنة؟ قالوا ليش تجي النبوة في العرب ولا تجي فينا بني اسرائيل، يعني في محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه محمد يرسل من العرب ولا جاء منا من بني اسرائيل؟ لو كان جاء منا كنا سارعنا الى تصديقه، مع ان جاءهم واحد من جماعتهم وابن مرة من نسائهم وهو عيسى بن مريم، ومع ذلك قالوا انت ابن زانية وامك زانية وهو منه. وهم موعودون بأن يجيكم مسيح، فآمنوا بالمسيح إذا جاءكم، في نفس التوراة وفي كتب الأنبياء السابقين. لكن لما جاءهم مسيح الحق أبوا أن يتبعوه، ويكون حظهم العاثر أن يتبعوا المسيح الدجال، مسيح الضلالة قبل القيامة. بدل ما يصدقوا المسيح الهدى يسارعون إلى اتباع مسيح الضلالة المسيح الدجال عليه اللعنة. ويسميه صاحب، يقول ما ضل صاحبكم. يعني فلا تحسب ان كلمة صاحب تدل على الصداقة والود، لا. الصحبة يعني الملازمة والمرافقة. رفقكم ما ضل، اللي انتم تعرفون وعبر بالصاحب ليه؟ يقول ده ما هو جاي غريب، ما هو من البلد، هذا من قلبكم، تعرفونه تمام المعرفة، تعرفونه تمام المعرفة. صاحبكم اللي تعرفون سلوكه واخلاقه، ما تغير، ما خفي عليكم من امره شيء. ولكله لما سأل هرقل أبا سفيان هل جربتم عليه من كذب، قال ما جربنا عليه كذبا قط. هل كذا كل ما يقول له يخبر بالحق في محمد عليه الصلاة والسلام، ما وش بيقول فيه، لأنه مثل الشمس اللي في رائعة النهار ما يخفى من أمره الشيء صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا وعبر بالصاحب، قال ما ضل صاحبكم، ونفى عنه هذين الوصفين الضلالة والغواية. قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل. العرب في اللغة العربية يفرقون بين الضلال وبين الغواية. صحيح ان جماعة من اهل العلم قالوا ان لفظ الضلال ولفظ الغواية هنا على معنى واحد، انما اختلاف في العنوان. مثل ما تقول ما كفر ولا جحد، ما كفر ولا جحد، هي كفر بمعنى جحد وجحد بمعنى كفر. جماعة من اهل العلم يقولوا الضلال والغواية هنا، وهذا غير صحيح. الضلال هو الحيرة على غير بصيرة، ان الانسان يتحير في الطريق اللي يسلكه، ما يدري وين يروح، مثل اللي يعمل يجري في الشوك ما يدري وين يروح، هذا اسمه ضلال. ضل بمعنى تحير ولا يدري وين يروح، ما امامه منهج محدد معين وده يسلك مناهج، ما هو بلاقي منهج يسلكه، يروح يمين ويسار ويخبط، هذا معنى الضلال. واما الغواية يكون يعرف الطريق ده انه هو احسن الطرق ويخليه يروح للطريق المعوج. يعني عندك مثلا رجل يترك مرته ويروح يزني، ويعرف ان مرته حلال وهذه بنت الحلال حرام، ويخلي هذا على بصيرة، هذا ضل، هذا هلك على بصيرة، هذا عنده الطريق باين الطريق، يعرف الطريق. ويدك عالت العلماء يقولوا في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولوا المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. لماذا؟ قالوا لان اليهود كان يتسمون بالعلم، يقرون ويكتبون وينحرفون على بصيرة، ينحرفون عن طريق الهدى وهم يعلمون انهم منحرفون عن طريق الهدى، ولكن النصارى اهل جهل، ما عندهم معارف ولا علوم، فهم ضلون. فالانسان اذا انحرف عن طريق الرشد على غير بصيرة يسمى ضال، واذا انحرف عن طريق الرشد على بصيرة يسمى غاوي. اذا انحرف عن طريق الرشد على بصيرة هو يعلم ان الطريق ده معوج، يشرب الخمر وهو يعلم انها تبي تخرب عليه راسه، ويزني ويعرف انه اما زنت زوجته عقابا له، او زنت بنته او اخته او كذا او كذا، يبي يروح للنار، مثل ما قال الله في قصة يوسف عليه السلام انه لما راودته التي ونفسه وزوجها قال انه لا معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، لا يسعد زان قط، انه لا يسعد زان قط. فهذا يصير على بصيرة، يعرف انه يرمي نفسه في النار وهو يعرف انه يرمي نفسه في النار، هذا اسمه غاوي غاوي، بخلاف اللي ما يدري ولا يعرف وينحرف وهو على جهل، هذا يسمى ضال. ربنا وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى من أوائل ما نزل من القرآن، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. هذاك ضل هنا ما هو ضلال مثل الضلال اللي أنا أقول عليه مثل اللي يخبط، لا، انما هناك ما كان عندك وحي تمشي عليه، ما كان عندك وحي تمشي عليه فانزل عليك الوحي فسلكت احسن الطرق واسعد المراحل. يعني الضلال في قوله تبارك وجدك ضالا، ما ورد ضلال في الدين، ما ورد ضلال في الدين او انحراف في السلوك، لا، لم يكن صلوات الله عليه منحرفا طرفة من الضال، بل تعهد الله نطفته في اصلاب ابائه وارحام امهاته حتى اخرجه اطيب الطيبين على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه، تعهده في اصلاب ابائه وفي ارحام امهاته، فلم تزن ام له قط على طول التاريخ من لدن ادم الى امه التي ولدت، ولم يصبه من سفاح الجاهلية شيء كما اثر عنه صلى الله عليه وسلم، فرباه الله على عينه واصطفاه لنفسه واصطنعه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله في تبارك وتعالى وجدك ضالا، ما هو الضلال اللي منفي عنه هنا، لا، الضلال اللي منفي عنه هنا غير الضلال اللي قال وجدك ضالا، فهذا يعني ما كان لك كتاب ولا عندك وحي ولا تعرف وين تروح، فنزل عليك احسن المناهج واسعدها واعظمها استقامة وهو كتابه الكريم وهذه العظيم وهذه العظيم. اما الضلال المنفي عنه هنا ما ضل، يعني ما دعاكم الى دين على غير بصيرة، ما دعاكم الى دين على غير بصيرة. الانسان اذا بدأ يقول للناس افعلوا كذا سووا كذا وبقبض، تجد ناس يقول سووا كذا اعمل كذا، طيب وش دليل عندك؟ ما عنده دليل، هذا بدعة هذا حصل، طيب وش الدليل على ان هذا بدعة؟ ما عنده دليل، هذه صربال، لانه يخبط على غير بصيرة، يخبط على غير بصير. لكن لو يجي واحد يعرف ان هذه سنة النبي يقول لك لا ما هي سنة، هذا غاوي، لان هذا يعرف الحق ويعوج عنه، مثل اليهود يعرف الحق ويحيد عنه ويعوج عنه وينحرف عنه وينصرف عنه. لذلك يقول ها هنا ينفي عن النبي عليه السلام هاتين الصفتين، يقول محمد يدعوك، ما يدعوكم تخبطا ولا يدعوكم مخالفة للهدى، ما يدعوكم مع علمه بالهدى مخالفا له، فهو يدعوكم الى احسن المناهج وافضل الطرق على بصيرة من عند ربه، على بصيرة من ربه، يدعوكم على هدى وعلى بصيرة وعلى علم، فكل ما جاءكم به هو من عند الله. بعدها يقول وما ينطق عن الهوى، لتأكيد هذا المعنى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا قال ما ضل صاحبكم، يعني ما دعاكم إلى شيء لا يعرف، بل أصل الموصوف به النبي من أهم ما وصف به في الكتب السماوية السابقة، النبي وصف بوصف تردد هذا الوصف في عامة الكتب السماوية السابقة، انه النبي الامي، يعني الانبياء يوصي بعضهم بعضا، يوصي الانبياء اممهم، كلما جاء نبي وصى امته باتباع النبي الامي الذي يتبع ولا يبتدع، يتبع ولا يبتدع، يعني ما يجيب شيء من عند نفسه، وانما يتبع ما يأمره الله عز وجل به. هذا الوصف متردد في كثير من كتب الانبياء السابقين، والتي لا يزال بقايا منها موجودة ملحقة في التوراة وبكتب العهد القديم وفي كتب العهد الجديد، في وصف النبي محمد عليه السلام بأنه النبي الأمي الذي يتبع ولا يبتدع. ولذلك كل ما يقول قل قل يعني انت ما عليك الا تقول الا اقول لك عليه. قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن. قل انما انا بشر مثلكم. قل انما انا كذا. قل دايما يقول له قل. يعني ما عليك تقول الا اللي اقول لك عليه. ولما يقول له قل ولما يقول له قل هو يقول قل مثل ما قال له قل لانه يتبع ولا يتبع. صحيح ان بعض الضالين المنحرفين في عصرنا قالوا ايش لقول قل. ليش هو قال له قل فقالوا خلاص احنا نقرأ بدون قل. بعض المجانين في عصرنا قالوا لا لا تقولوا قل لا تقول قل هو الله واحد. قل بس هو الله واحد وخلاص. لان قلوا انت ما يعرف ان هذه اشارة من ايات الله للنبي محمد. ما يعرف هذا الجاهل وجنسه ان هذه اشارة من الله لتثبيت النبي محمد وانه كما هو موصوف في الكتب السماوية السابقة يتبع ولا يبتدع. يتبع ما يوحى اليه به. يتبع ولا يبتدع ما يجيب شيء من عند نفسه. فالانسان اذا مشى على غير بصيرة يسمى ضال. واذا انحرف عن على بصيرة يسمى غاوي. غاوي. فالله نفى عنه طريقي الشر جميعا. فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني يدعوكم على علم وعلى بصيرة وهو سالكها صلوات الله وسلامه عليه. يعني الذي يدعوكم اليه وهو ارقى الوان البصائر هو نفسه يسلكه صلوات الله وسلامه عليه ويعمل به قبل ان يدعوكم اليه. قبل ان يدعوكم اليه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق كلمة وما ينطق يعني ما يتكلم. النطق الكلام. النطق الكلام هو طيب كلامه قسمين. كلام النبي عليه السلام قسمين. قسم بيقول هذا من عند ربي انا ما لي به دخل. وقسم يقول هو من عند نفسه. واهل العلم قالوا اللي بي من عند ربه يسمى قرآن. واللي من عند نفسه يسمى حبيب. يعني الذي ينطق به حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اما بيقول هذا من عند ربي نزل علي به الوحي. فهذا اللفظ اللي ينطق به اللفظ اللي ينطق به ويقول هذا من عند ربي هذا القرآن هذا هذا هذا هذا القرآن هذا الوحي القرآني. اما اذا كان يتكلم مثلا يقول مثلا صلوا قبل المغرب ركعتين او جنس ما قال صلاة يعني قبل صلاة المغرب بعد الاذان يعني بعد وجوب غروب الشمس ركعتين. او يقول مثلا صلوا كما رأيتموني اصلي هذا من عنده. هذا يسمى حديث نبوي. هذا يسمى حديث نبوي. اما اللي يقراه على الناس على انه كلام الله هذا يسمى قرآن. هو بينطق بهذا وينطق بهذا. هو ينطق بهذا. فهل جميع ما ينطق به وحي؟ نشوف. اللي يجيبه على طريق البلاغ والرسالة هذا وحي. ولكن لما يتكلم مع مرته يضحكها ويلعبها ما يحتاج لوحي. ولما يقول لهم هاتوا لي ماء نشرب هذا ما هو وحي. هذا من نطقه ولكن ليس بوحي. هذا من نطقه ولكن ليس بوحي. اذا قال لاهله سقيني مثلا ماء مثلا يرغب في طعام وطلب طعاما او طلب فراشا او قال ناوليني كذا هذا ما هو وحي. ما يحتاج لوحي. ما هو وحي ده وله داخل في قوله وننطق عن الهوى. وهو ايضا وان كان شامل بس ما يشمل ما هو في قوله ان هو ما هو داخل في قوله ان هو الا وحي يوحى. اذا المراد بالمنطق به هنا هو الدين الذي يأتي به الذي يدعو الناس اليه. الدين الذي يأتي به ويدعو الناس اليه اما بطريق القرآن او بطريق سنته المنيوفة المشرفة صلوات الله وسلامه عليه هذا من عند الله. ولذلك العلماء يقولوا الوحي قسمين. وحي متلو ووحي غير متلو. وحتى الوحي غير المتلو قسمين. الوحي قسمان: وحي متلو مقروء ووحي غير متلو. فالوحي المتلو هو القرآن المنزل على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، اللي يقرأ منه حرف له 10 حسنات، ليست ألف لام ميم حرفا واحدا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما يغير فيه نقطة واحدة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي. هذا القرآن، هذا القرآن النازل من عند الله المعجز الذي تعدى الله به الإنس والجن والعرب والعجم. أما الوحي غير المتلو فهو أيضا قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. يعني احنا قسمنا الوحي في الاول قسمين: وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو الحديث. والحديث قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. والحديث قسمان: حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث القرآن، أذكر ثلاثة الآن: قرآن متلو، حديث قدسي، حديث نبوي. القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، لفظه ومعناه من الله عز وجل. النبي ما له فيه إلا أن يقرأه على الناس ويبلغه، النبي ما له فيه إلا أن يقرأه ويتلو عليهم القرآن. الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، اللفظ من عند النبي والمعنى من الله. مثل ما قال النبي عليه السلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا المعنى الكلام، هذا الله تكلم به وبلغ النبي بهذا اللفظ. قد يكون هذا اللفظ عين ما تكلم به الله، وقد يكون غيره، ولكنه ليس معجزا بحرفه ولا متعبدا بتلاوته. ولذلك لك ان تمسه وانت غير متوضئ. يعني لو مسكت الحديث القدسي، لو في حديث قدسي مكتوب وهو معناه من عند الله ومسكته وانت غير متوضئ، ما يقول واحد من اهل العلم كيف تمسي هذا وانت غير متوضئ، مع ان المعنى من الله لكن اللفظ من عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويسند هذا المعنى لا يقول: قال الله اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ان روح القدس نفذ في روحي او لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجلوا في الطلب. هذا المعنى من عند الله انزل عليه به الوحي، بس وحي غير قرآن غير متلو. واما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من رسول الله، المعنى من الرسول واللفظ من الرسول. ولكن هذا التعبير من النبي عليه السلام يجيبه كده يعني كده هواء؟ لا، ما ينطق عن الهوى، ما يجيبه من عندها من هوى نفسه. النبى بمعنى يوحي به الله. وذلك لما قالوله عن المحرمات كانوا الله يخزيهم في الجاهلية، يقسمون الـ الـ الـ البهائم أنواع والمزارع أنواع، يقولوا مثلا الحوض هذا للإله الفلاني، هذا لعوبل، والحوض الزرع هذا للات، والحوض الزرع الفلاني لمنات، والحوض الزرع الفلاني لكذا لأساف، وهذا لنائلة، على عدد أصنامه. وحياض من المزارع لله، يجعلون حياض من المزارع لله وحياض لأصنامهم وآلهتهم. كما أن البهائم كذلك، يجعلون أنواع من البهائم لله ويجعلون أنواع من البهائم لآلهتهم. فيقولوا مثلا الناقة إن ولدت وجابت كذا وكذا من البطون خليناها سائبة، خلاص كثر خيرها، خلاص تطلق وترعى المزارع كما تشاء ولا يتعرض لها أحد. أو الفحل هذا إذا ضرب وجاب 7 بطون او جاب كذا يسمى كذا. فقال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعلمون او لا يعقلون. ولما ذكر هذا قال: قل لا اجد. بعد ما قسم قال انتوا شاهدين ربنا لما خلق الخلق خلق 8 أزواج من الضأن 2 يعني المعزة والشاة، من الضأن 2 من الضأن 2 ومن المعز يعني الذكر والأنثى، ومن المعز 2 اللي هو التيس والأنثى حقته، من الضأن 2 ومن المعز. كل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن البقر ومن الإبل 2 ومن البقر 2، الذكر والأنثى من البقر الناقة والجمل والثور والبقرة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. ثم يقول بعدها قل، اسمع، قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحي إلي يعني في القرآن محرما على طاعم يطعمه على آكل يأكل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فحدد الأشياء اللي القرآن حدد الأشياء اللي حرمها الله في القرآن. بعدها نزل في غير وحي متلو، الله علم نبي بعد نزول هذه الآية بالزمن إن فيه أنواع محرمة غير الأربعة المذكورة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل خبيث وخبيثة. بس كل خبيث وخبيثة يمكن يكون مأخوذ من صلب القرآن في وصف النبي محمد عليه السلام في الكتب السماوية السابقة، في وصف النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح، ويحرم عليهم القبائح ده في الأصل. وذلك نهى عن كل أي شيء يعرف خبثه فهو حرام بنص القرآن وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يجي لأمور أخرى ما نص عليها القرآن مثل كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما يفترس بنابه من الحيوانات المتعسدة، كل وحش يعني الوحوش، السباع يعني الوحوش، كل وحش، لأن ما كل وحش يفترس، طب الغزال وحشي ولا يفترس؟ ما له ناب يفترس فيه الغزال؟ بقر الوحش وحشي، حمار الوحش وحشي، الحمام في حمام بري وحمام وحشي، حمام اهلي وحمام وحشي، الحمير في حمير وحشي وحمير اهلي، انسي سمى يسمونه حمر انسية او حمر اهلية، وفيها حمار الوحش، والبقر فيه بقر الوحش، والبقر الانسية اللي احنا بنربيها في بيوتنا ونشرب لبنها وناكل لحمها، بقر الوحش ما بيفترس ولذلك يؤكل حلال، الاسد يفترس بنابه واذا كان حرام، الذئب يفترس بنابه واذا كان حرام، اختلفوا في الضبع لان يقول الضبع ما يفترس، الضبع ما يفترس، اختلفوا في الضبع، ناس يقولوا ما يفترس، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع انه صيد، والعلم عند الله عز وجل، انا والله ما اعرفها الحين لوقتي ما اعرف الضبع وش الا في الصورة اللي يورونها الناس لنا ما عمري رأيتها. لا كله يأكل الغنم، لا الكلام لو كان يأكل الحمير إذا أكل الحمير أيضا لا ما يسمى، إنما كون يفترس الإنسان ويأكل الإنسان هذا هو الأصل فيه اللي يفترس بنابه. لا نهى عن كل ذي ناب من السباع اللي يفترس ويقهر الحيوان ويقتله بنابه، عندك الجمل يقتل بس بكلكل بصدره، الجمل يقتل بصدره بكلكله ينيخ على سيده ويبذك عليه ويقتله، لكن ما له عادة يفترس بالنبي عض، لكن ما يفترس بالناب، اللي يفترس بالناب الأسود وجميع حيوانات المفترس تفترس بالناب هذه نهى عنها رسول الله، فأكلها خبيث على كل حال. لكن هذا ما هو في القرآن، هذا جاء على لسان النبي محمد عليه السلام في الحديث، حديث صحيح اللي في البخاري ومسلم، الحديث صحيح اللي في البخاري ومسلم. وذي مخلب من الطير، المخلب مثل لبعض الطيور مثل الظفر للإنسان. المخلب للطير مثل الظفر للإنسان. والمخلب موجود في كثير من الحمامة لها مخلب. العصفور له مخلب. لكن ما يفترس بمخلبه. الحمامة الطير إذا شافت أي شيء. ما تفترس ولا تيجي عشان تنهش لحم ببيت. لكن عندك الصقر. باز الشاهين يطير وينزل على الفريسة ويبدأ يقطعها بمخلبه حتى يفريها تمام. ويقتلها بمخلبه. شيء مثل الظفر للإنسان هذا مخلب للطير. هذا ما جاء في القرآن. لكنه من الوحي غير المتلو. ما يقول من عند نفسه. إذن أكثر أهل العلم على أن ما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للناس من الدين إما أن يبلغه بطريق القرآن يكون نزل عليه قرآن أو يبلغه بلفظ من عنده صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند نفسه أيضا بعد ما يطلعه الله عليه ويوحي إليه به حتى المنامات. حتى النبي من الأنبياء لو رأى منام هذا وحي. إحنا يلي ما إحنا أنبياء لو شفنا منام ويكون صادق هو جزء من 46 جزء من النبوة. يعني المؤمن إذا رأى رؤيا فيها جزء من الوحي. يعني رؤيا المؤمنين ستة فيها جزء من 46 جزء من النبوة. هذا بالنسبة للمنام. لكن إذا رأى النبي منام هذا وحي صريح. ولذلك إبراهيم لما قال لولد إسماعيل عليهما السلام وعلى الأنبياء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذا وحي. افعل ما تؤمر. فسماه أمرا من عند الله مع أنه قالت أنا شفت أني أذبحك. أنا شفت في الرؤيا المنامية أني أذبحك. قال هذا وحي من عند ربك نفذ أمر ربك. يقول هنا إن هو إلا وما ينطق عن الهوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالنبي عليه السلام لا يتكلم بهوى نفسه قط إنما يتكلم بما يوحي إليه به الله عز وجل إما بقرآن وحي متلو أو بما يلهمه ويملأ به صدره بما يلهب. لكن قد يأتيه أمر ولا يكون فيه وحي ليترك له تدريب على الاجتهاد. حتى كمن يدرب نحن على الاجتهاد في الأمور التي لم ينزل فيها نص. كل التدريب الله يدرب نبيه عليه السلام على مثل هذا. مثل يوم غزو بدر عندما انتهت المعركة وأسر من المشركين أعداء الله 70 أسيرا استشار النبي في الأسرى أصحابه فقال عمر هذه فرصة جابها الله لك يلا حطهم في بين جبلين واحرقهم بالنار. وقال أبو بكر أرى أن تحلم عليهم وتستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار الأيسر منهما ما لم يكن معصية كما جاء في حديث الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية لله أو كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ومن تقم لنفسه قط. من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا ما عمره أخذ لحظ نفسه شيئا ألبت. من تقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. فلما استشار أبو بكر واستشار عمر وصار عمر يقول احرقهم وبكر يقول خليهم. اللي يقول خليهم أحب إلى الرسول من اللي يقول احرقهم لأنه بين أمرين الأيسر إني خليهم. فهذه طاء يوافق طبيعة حبيب الله ورسوله وحلمه صلى الله عليه وسلم وحبه للخير. وعمر ما هو بيكره الخير لا عمر بس يود ينتقم من أعداء الله الذين آذوا الله آذوا النبي وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاده من بلده. لذلك قال اقتلوا احرقهم. فلما اختار وقبل منهم الفداء ليكون فيه تقوية للمسلمين ومنفعة للمسلمين ما برحوا مكانهم حتى نزل الوحي. ما كان لنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الأرض يعني يشبع الأرض من دمهم. يعني الله يأيد رأي عمر رضي الله عنه ما كان لنبي أن يكون له أسراء حتى يسخن في الأرض، يعني يخلي الأرض تنتفخ من دماء المشركين، يعني ترتفع الأرض وتربة الأرض من دماء المشركين. تريدون عرض الدنيا؟ ما قال لي محمد تريد، لا قال تريدون جماعة الآخرين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم بإحلال الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب العظيم، فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا نزل الوحي ببيان الحق في المسألة الاجتهادية اللي اجتهد فيها النبي عليه السلام ومال إلى الرأي الأيسر، فالله عز وجل بيّن أن كان الأولى أني يفعل كذا وكذا، وأني ما فعلتموه خلاف الأولى، وأنا عفوت عنكم وغفرت لكم وأبحت لكم الغنائم. هذا من آيات الله، هذا ما يكن وحي، ده فعل اللي فعله ده ما يقال فيه وحي، ولكن نزل عليه الوحي المتلو بتبيين الحقيقة، نزل عليه الوحي المتلو القرآن بتبيين الحقيقة. كذلك لما مر على ناس من المجرمين في عصرنا وقبل عصرنا يغتنمون بعض الفرص للطعن على أكمل دين وأفضل رسول، فيقولوا النبي عليه السلام احنا ملزومين باتباعه. ليش؟ قال لأن بعض أوامره كانت دنيوية محضة. مثل إيش؟ قالوا مثل إنه مر على جماعة بيأبرون النخل، بيأبرون النخل يعني يحطون فيه اللقاح، لما بدأ يطلع لما ويتفتح الجروب حقته، لما بدأ يطلع وبدأ يأبرون قال لو تركتموه، فلما تركوه سنتها ما أثمر ثمرة ظاهرة، فقال أنتم أعلموا بشؤون هذا ما هو من هذا الباب. هذا ما قال لهم على وحي، هذا مثل ما يقول لي مرة تزقيني أو فرشيني فراش، هذا أمر دنيا ومحض. وليس معنى أمر دنيا ومحض، النبي جاءنا في أمور دنيوية محضة وعلمنا فيها الدين. يعني أنا لما أجي أكل وأكل بشمالي هذا من الأمور الدنيوية، لكن النبي قال لي أكل بشماله، دعا عليه رسول الله. لما الرجل قابي بيأكل مع الرسول بشماله قال كل بيمينك، قال لا أقدر لا أستطيع، قال لا أستطع، فشلت يده في الحال. لما النبي عليه السلام قال كل بيمينك قال لا ما أستطيع، قال ما استطع، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، فلم يرفع يده إلى فمه بعد، شلت يمينه في الحال، شلت يمينه في الحال. هذا دنيا ولا ما هو دنيا؟ دنيا وأكل أكل. ولما نجي نأكل بقسم لنا الأكل إلى حرام وحلال، ومن الأمور الدنيوي تغذية الجسم، وبيقول لنا لما تيجي تدخل الحمام ادخل برجلك اليسار واطلع برجلك اليمين، ولما تيجي تدخل المسجد ادخل برجلك اليمين واطلع برجلك الشمال، اطلع برجلك الشمال. هذا كل امور ماذا؟ امور عادية تعتبر. علمنا اياها رسول الله، علمنا اياها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مسائل، مسائل ما فيها واحد فيجتهد فيها، ان اجتهد فيها ووافق ما أراد الله أقره عليه، وإذا كان خلاف الأولى يقول له الأولى كذا، ولا فيها حرام وحلال. هو تأبير النخل واجب؟ أبدا. هو تأبير النخل واجب أن أصحاب النخل يأبروه؟ أبدا. يعني لو واحد عنده مزرعة نخل وقال أنا السنة ما عندي عمال وأنا مأبرها، نقول له عصيت وآثمت؟ لا. ويمكن تثمر في السنة اللي ما أبرت، يرسل الله رياح تبدأ تقلب في أطلاف في الذكور في الفراخ الذكور، وتنقل من لقاح الذكور إلى لقاح الإناث، ما يشبع الإناث من التعبير، لأن الله أرسل الرياح على واقع، تلقح السحاب المطر وتلقح الزرع بعض البعض، الأنثى من الذكر، الأنثى من الذكر. ده يقول لا، شوف النبي قال لهم ما بروا كذا، هذا حكي دي، هذا كلام ذا؟ ما هو كلام ذا، لأن النبي عليه السلام ما جاء في أمر بيتصل بصلاح دينهم وعقيدتهم وسلوكهم في المعاشر وقال لهم عليه. هذا امر مثل امر عادي من العاديات، مع ان بعض الصحابة كان يقلد النبي في العاديات. طيب فيه ناس ما يحبون القرع، لو حطيت له الدبة قدامه في الاكل يقوم ولا يأكله، ان نقول هذا عاصي آثم؟ لا، حرام علي، ما ينبغي لي ان اقول كل واحد يأكل اللي يشتهي، انت كل اللي يشتهيك مدام حلال، اللي تشتهي مدام حلال كله. وضعوا الضب امام النبي محمد على مائدته في بيت احدى نسائه، في بيت احدى نسائه ميمونة بنت الحارث الهلالية، جاءت واحدة اخت لها جاءت من نجد جاءت اخت لها من نجد وجابت لها طب معها وحطوه طبقوه، وكان خالد بن الوليد قريب لهم ايضا وجلس على المائدة، كي تعتبر المرأة هذه خالته لانه ابن خالة ابن عباس. فلما جلس على الطعام قالت واحدة من النسوان علموا النبي، قولوا له اللي على الطعام وش هو قبل ما يأكل الرسول عليه السلام، علموه. واحدة من النساء ايه مونة اللي قالت له، قالت علموه وش اللي على الطعام، النبي ما يعلم الغيب. فلما قالت علموه قالت احدى نسائه هو ضب يا نبي الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم عن الأكل، تأخر عن الأكل. فلما تأخر عن الأكل خالد عنده والمرة قاعدة تأكل، خالاته خالات كلهم خالات خالد محارمة، ميمونة خالته، والمرة اللي جاء من نجد خالته هلالية أيضا، خالته اختمه ما يخاله بس من بعيد، خالته اختمه، وجلسة مع الرسول معهم تأكل، كان قبل نزول آية الحجاب. ولما بدوا او تحط وجهها الناحية الثانية وتاكل على المائدة ما يضر، اذا حطت ثوبها كده وصارت ما هي مواجهة للرسول تقول ما عليها شيء. المهم ان لما النبي اتأخر قال خالد هو حرام يا نبي الله؟ قال لا، ولكنه ليس بارض قومي فلذا تجدني اعافه. يعني انا ما نشأت على اكل الضباء، على اكل الاضب هذا ما نشأت عليه. مكة ما بها ولا ضب واحد، مكة ما بها ولا ضب واحد، يعني الى ذاك العصر يمكن وجد الضباء بعدين، لكن وجدت غير واحد من اهل العلم ينقلون ان مكة لا تعرف الضباء البتة، ما يوجد فيها الضب البتة. المدينة قد يوجد فيها، المدينة قد يوجد فيها يعني في اراضيها او قريب منها. فالنبي لما لم يأكل امتنع عن الاكل تقززت نفسه وتقدر صلى الله عليه وسلم من الضب، واللي جنبه يقرض قرض خالد المكي، خالد ابن الوليد مكي ايضا، ولكن نفسه اشتهاته وبدا ياكله ويقرضه قرض على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو حلال، والناس يختلفون في اكل الحلال، واحد يشتهي هذا وواحد ما يشتهي. نقول له يلي ما اشتهيت، نقول له اللي ما اشتهاه النبي تكره اكله؟ لا، نقول له ما دام النبي ما اشتهى الضب يصير يكره اكله؟ نقول حرام عليكم تحرمون ما احل الله، ما هو مكروه ولا حرام، اللي ياكلوا ياكلوا، اكلوه على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حرام او مكروه ما اذن له في اكله عليه الصلاة ولا اكل على مائدته واقر عليه. هذه مسألة. يقول واحد لجدته ملايكة او غيرها، يا جدتي معنى كلامه، يا جدتي ود انك تسوي لنا طعام كان يأكله النبي محمد، ودي انك تسوي لنا طعام كان يأكله النبي محمد. قالت يا بني، الولد بنتها، يا بني لو صنعت لكم الطعام الذي كان يأكله رسول الله ما اكلته، كنت ما تذوق ما تشتهي، لان المعروف انهم ما كان لهم مناخل، مناخل ينخلون بها الشعير او الدقنة، ما عندهم مناخل، انما الجيدين الاغنياء فيهم يجيبون الشعير بالسفة اللي فيه والشوك اللي فيه ويطحنونه يدقونه، وبعد ما يطحنونه نصف طحنة او ثلاثة اربع طحنة، بعدين يقوموا تنفخوا المرأة تنفخوا بيدها كذا فتطير السفة اللي يطير والباقي تعجنوا يأكلونه. هذا كان طعام حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الصحابي الاخر ان لما فلان عزمنا في الخياط للنبي محمد، يعني غلام كان خياط وهو كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي الى طعام فحضر انس معه رضي الله عنه، فلما جلسوا على الطعام وجد فيه دبة قرع، فبدا النبي عليه السلام يتتبع الدبة في الصحن وياكل، يحب الدبة صلوات الله وسلامه عليه. يقول انس فما زالت اكلتي، ما زلت احب الدبة من يوم رأيت النبي يحبه، صرت احب القرع اللي النبي بيحبه من اجل حب النبي، ما هو طبيعتي. هل يقال احد لو واحد كره القرع ما احبه يصير مخالف للرسول؟ لا، ما يصير مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة يكاد يطبق عليها اهل العلم. كذلك عبد الله بن عمر كان يمشي في طريق الحج فيجيب الناقة حقته في محل ويبركها، وبعد ما يبركها يمشي له شوي، وبعد ما يمشي يبعد عن الناس بعيد بعيد، وبعدين يقوم يرخي ثيابه على الأرض، يقعمز كده ويرخي ثيابه على الأرض، مثل البنت إذا جت تبول، مثل البنت إذا جت تبول، لأن هذا كان فعل الرسول عليه السلام لما يبول يرخي ثيابه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدريه، وعاش مع عائشة 9 سنين ما رأت سوءته وما رأى سوءته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن حديث الصديقة ما رأيت منه ولا رأى مني صلوات الله وسلامه عليه، مع أنهم كانوا يغتسلون في بعض الأحيان مع بعض، لكن لا يمكن نفسه حياء وهي لا تمكن نفسها حياء منه صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يجي ويعمل كده ويمكن يكح، وبعدين إذا قضى قام وما قضى شيء قام وراح الناقة وركبها، وبمجرد ما يعلو فوق الناقة يركبها يبدأ يضربها برجله من هنا ضربة ومن هنا ضربة، وبعدين يشد المجر الزمام حقها ويرخيه ويضحك، فيقولوا لي ليش تفعل كذا؟ يقول إن النبي جاء هنا وبرك نكته هنا وراح جلس في هذاك المحل بعينه علشان يقضي حاجته، وبعدين لما ركب على الناقة ضربها برجله، وبعدين شد الزمام وارخاه، وبعدين ضحك، فأنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه. لكن العلماء يقولوا هذا ما هو لازم يكون دين، ولا يصير صاحب عاصي آثم، هذا حب صحيح ولكن مباح الأصل، مباح الأصل، لكن هل يعتبر هذا من باب الوحي؟ لا، ما هو من باب الوحي. هل هذا من الأمور اللي تبلغ؟ ما هو بلازم. لكن الأمور الدينية إلا الله سبحانه وصل، لأن الله سبحانه أمر بأشياء، الله أمر بأشياء لصلاح البلاد والعباد، ونهى عن أشياء لصلاح البلاد عن البلاد والعباد، وسكت عن أشياء لصلاح البلاد والعباد. الله أمر بأشياء ونص على عليها، ونهى عن أشياء ونص على النهي، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، عشان يوسع علينا، فترك لنا هذا الباب وترك لنا هذه الفجاج، فجاج مفتوحة فيها خير. هذا ما يقال فيه ينطق عن الهوى، اللي ما ينطق فيه عن الهوى ما يؤمر بتبليغه من دين الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.